بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. لما أنهى كلام على ما يتعلق بالمعرب والمبني ثنى بالنكرة والمعرفة. قال السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع: لما كان كثير من الأحكام الآتية تبنى على التعريف والتنكير، وكان كثيري الدور في أبواب العربية، صدر النحاة كتب النحو بذكره ما بعد الإعراب والبناء. ثم علاقة بين هذا وذاك، لأن أكثر ما يحكم عليه من الكلام هذا معرب وهذا مبني وهذا نكرة وهذا معرفة، لكن الفرق أن هذا معرفة وهذا نكرة، هذا وصف للمفرد من حيث هو لا باعتبار كونه مركبا أو لا، وأما كون هذا معرب وهذا مبني هذا يكون بعد التركيب. ولذلك قلنا في قوله السابق: والاسم منه معرب ومبني، والاسم بعد التركيب، وأما قبل التركيب هذا لا يوصف بكونه معربا ولا مبنيا. وهنا التعريف والتنكير لا علاقة لهما بالتركيب، فتقول زيد لوحدها كذا تحكم عليه بأنها معرفة، ورجل تحكم عليه أنه نكرة، إذن لا علاقة بين تركيب والحكم على الكلمة بكونها معرفة أو نكرة، ثم فرق بين البابين. وقد أكثر الناس في حدودهما وليس منها حد سالم، يعني تعريف النكرة والمعرفة كما هو الشأن في أكثر المفردات إذا عرفت تجد الخلاف الكبير بين أهل العلم سواء كان في النحو أو في غيره من الفنون، وتكثر الحدود وتكثر التعاريف، هذا يرى أن هذا جنس مخرج، وهذا يرى أنه داخل، وهذا يرى أنه فصل، ثم يعترض عليه، ولذلك قال بأنه لا يسلم حد في الدنيا. قال ابن مالك: من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. من أراد أن يعرف المعرفة أو النكرة يقول عجز، مع كونه عرف هو نكرة القابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. إذن هو أراد ماذا؟ أراد أن يشير أن الحدود التي تذكر ولو ذكرها أهل العلم إلا أنها غير مستوفية، غير مستوفية، وهذا لأنها لو نظر إليها من حيث هي حد أو لا قل هي ليست بحدود بل هي رسوم، يعني تعرف به بالخاصة، حينئذ إذا عرف الشيء بخاصته قد لا يكون مطردا، قد لا يكون مطردا، كما هو الشأن في العلامات السابقة. قلنا العلامات تكون مطردة باعتبار مدخولها، فمثلا نقول أل معرفة يعني من علامات الأسماء، طيب بعض الأسماء لا يدخل عليها أل، هل نجعل أل علامة على اسمية كل المفردات والأحاد؟ ما يصلح هذا. لو جعلناها حينئذ نقول بعض الأسماء بل كثير من الأسماء ومنها الضمائر نقول لا تدخل تحت هذا الحد، لأن هذا يعتبر بالخاصة. قال ابن مالك: من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. وإذا كان الأمر كذلك فأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة، ثم يقال: وما سوى ذلك نكرة. هذا يستقيم فيما إذا كان الشيء معدودا محصورا، فلا نحتاج حينئذ إلى الحد ولا إلى التعريف، نقول الضمائر كذا وكذا، المنفصل 12 والمتصل 12 وهلم جرا، فنعدها عدا، ونقول المعارف 6 أو 7 وما عداها فهو نكرة. هذا فيما إذا أمكن أن يكون الشيء محصورا، وإذا لم يكن حينئذ تذكر الحدود وتذكر التعاريف، وإذا لم يكن جامعا لجميع أفراد المحدود حينئذ نحكم عليه بأنه أغلبي، كما هو شأن في كثير من الحدود، نقول هي أغلبية، لذلك القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية يعني يرد عليها استدراك في بعض الأفراد والأحاد، نقول هي قواعد أغلبية، ما من قاعدة إلا وشذ عنها أفراد وأحاد، وقد يدخل تحتها ما ليس منها لكنه وارد، باب الاستثناء، حينئذ نقول هذه ضوابط أغلبية وليست مضطردة بحيث أنها لابد من استيفائها في كل أحاد مدخولها، ولكن نقول هي من باب التغليب. النكرة والمعرفة. النكرة يحتمل أنه اسم مصدر أو مصدر، اختلف فيه هل هو اسم مصدر أو مصدر. صواب أنه يفرق فيقال فيه إن جعلناه لنكره مضاعف العين فعل وحينئذ هو اسم مصدر. نقول نكرة لنكرة فعل، نقول فعل لا يأتي منه المصدر على نكرة فعل، وإنما يأتي المصدر منه على التفعيل. خرج يخرج تخريجا، كرم يكرم تكريما، نكر ينكر تنكيرا، فالتنكير مصدر لنكرة، وأما نكرة فهو اسم مصدر لنكرة. واضح هذا؟ إذا جعلناه من مضاعف العين نكر فعل، حينئذ نقول هو اسم مصدر، لأن المصدر من فعل التفعيل، كما نقول كرم يكرم تكريما وخرج يخرج تخريجا. فإذا كان التنكير قلنا هذا مصدر لنكر، وإذا كان نكر لنكر قلنا هذا اسم مصدر. وإن جعلناه من نكرة ناكرة فعل كفرح بالتخفيف كسر العين فهو مصدر، فهو مصدر. إذن لو قيل النكرة هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ بعضهم قال مصدر مطلقا، وبعضهم قال اسم مصدر مطلقا، والصواب التفصيل. نكرة لفعل نكرة اسم مصدر، ولنكرة بالتخفيف فهو مصدر. وكذلك المعرفة هل هي مصدر أو اسم مصدر؟ القول فيها كالقول فيما سبق، عرف فعل يكون المصدر منه على ماذا؟ على نعم تعريف، فعل يفعل، عرف يعرف تعريفا، إذن هو مصدر، تعريف مصدر. والمعرفة لفعل لعرف اسم مصدر، وإن كان من عرف أو عرف فعل، من عرف فعل بالتخفيف، حينئذ يكون مصدرا. إذن معرفة يكون مصدرا ويكون اسم مصدر. إن كان من عرف على وزن فعل حينئذ يكون مصدرا، وإن كان من عرف بالتضعيف فهو اسم مصدر، لأن عرف يأتي منه المصدر على وزن التفعيل. النكرة والمعرفة، قدم النكرة هنا لأنها أصل. قالوا لماذا حكمنا على النكرة بأنها أصل؟ قالوا لأن كل اسم يندرج تحت النكرة ولا عكس، لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس. اندراج يعني دخول كل نكرة، كل معرفة عفوا، لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس. لو قلت رجل، والرجل الرجل معرف بأل، مدلوله معين كذلك، شخص واحد الرجل، إذا كانت أل هنا للتعريف. ورجل هذا شائع في جنس موجود، يعني لا يصدق على زيد أو عمر أو خالد أو محمد الأخير على جهة التعيين، فالرجل معين. أيهما أعم من الآخر، رجل أو الرجل؟ رجل. إذن الرجل يدخل تحت رجل، هل رجل يدخل تحت الرجل؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن رجلا هذا نكرة، وهو شائع في جنس موجود، بمعنى أنه يصدق على أحاد كثيرة على جهة البدن، وأما الرجل فهو معين. فكل معرفة من المعارف الستة أو السبعة فهي داخلة تحت النكرات من غير عكس. إذن أيهما أعم؟ النكرة أعم، وإذا كانت كذلك فهي الأصل، ولأنها لا تحتاج إلى في دلالتها على المعنى الذي وضعت له إلى قرينة، يعني لا تحتاج إلى سبب، بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى سبب وإلى قرينة، وما افتقر واحتاج إلى سبب أو قرينة فرع عما لا يحتاج. لأنك لا تحكم على الكلمة أو الاسم بأنه معرفة إلا إذا اتصلت به أل، أو كان ضميرا، أو كان علما، أو كان اسم إشارة، أو كان موصولا، أو كان مضافا إلى معرفة أو منادى. إذن قرينة هذه، تقول الرجل معرفة لماذا؟ لوجود أل. الذي معرفة لماذا؟ لوجود الصلة. هذا رجل، هذا لماذا معرفة؟ قل معرفة لماذا؟ لأنه اسم إشارة بقرينة الحس. حينئذ احتاجنا إلى الحكم على المعرفة بشيء زائد على مجرد النطق باللفظ، لا بد من قرينة. فحينئذ نقول ما احتاج في الحكم عليه بكونه معرفة إلى سبب خارج عن اللفظ فرع عما لا يحتاج. ولذلك نحكم رجل نقول هذا نكرة. لماذا نكرة؟ لا نقول لماذا نكرة، لأنه هكذا مطلقا نقول هو نكرة. لو أردنا أن نحكم على المعرفة الرجل معرفة، تقول لماذا هو معرفة؟ لدخول أل. إذن ما احتاج إلى سبب نقول هذا فرع عما لا يحتاج، بخلاف المعرفة فإنها لا تحتاج. وما يحتاج إلى شيء فرع عما لا يحتاج إليه، عما لا يحتاج إليه. النكرة والمعرفة. قال رحمه الله تعالى: نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة، دل على أن القسم ثنائية، لأنه قال نكرة ثم عرفها ثم قال وغيره معرفة، غير المذكور أو غير ما ذكر معرفة، حينئذ قابل النكر بالمعرفة، فدل على أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة. وقد قال بعضهم بأن ثم ألفاظ يحكم عليها بأنها ليست بمعرفة ولا نكرة، بأنها ليست معرفة ولا نكرة، وهو ما خلا من أل والتنوين. كل ما لا يدخل عليه أل والتنوين فهو ماذا؟ فهو واسطة بين المعرفة والنكرة. كمن وما، من الموصولة مثلا، أو من الشرطية، أو من الاستفهامية، هذه لا تقبل أل، لا يقال المن ولا يقال من، إذن لا تقبل التنوين ولا تقبل أل. كل ما خلا من أل والتنوين ولا يقبل أل ولا يقبل التنوين فهو واسطة بين المعرفة والنكرة، وهذا فاسد. يعني رده سهل، يقال بأن الضمائر كلها لا تقبل أل ولا تقبل التنوين، هل نحكم عليه بأنها واسطة؟ معي؟ الضمائر كلها قمت تا هذه ضمير وهي معرفة بإجماع لا خلاف فيه، حينئذ هل التاء من قمت تقبل أل؟ لا. طيب والتاء، نحن نقول التاء هذا اسم المسمى، قمت تو هذا الذي في اتصل به الفعل قمت هو الذي لا يقبل التاء، لا يقبل أل. وأما التاء فهذا اسم مسماه قمت الذي به اتصل به، حينئذ نقول الضمائر كلها لا تقبل أل ولا يدخلها التنوين، هل نحكم عليها بأنها واسطة؟ جواب لا بإجماع، فدل على أن هذا التعليل فاسد من أصله. إذن قوله نكرة ثم قال وغير معرفة دل على أن الاسم ينقسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما البتة، وبهذا التقسيم يرد على من أثبت الواسطة وهو ما خلا من أل والتنوين بأنه لا يحكم عليه بكونه معرفة ولا نكرة، ورده بوجود الضمائر وأنها معارف بالإجماع وهي لا تقبل أل ولا تقبل التنوين. نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر. عرف النكرة بعلامة أو أشبه ما يكون بالرسم، وهو نوع من أنواع التعاريف، لأنه يرى أن حد النكرة عسر، ولذلك قال حد النكرة عسر يعني صعب. وإذا كان كذلك حينئذ لابد من بيان، طالب المبتدئ أو المتوسط لابد أن يحكم على اللفظ بأنه معرفة أو نكرة، بماذا يحكم؟ ولذلك على ما ذكرناه سابقا أنه لو عدد ما حكم عليه بأنه معرفة وهي سهلة وقيل ما عداه نكرة، هذا واضح بين، فيقال المعارف سبعة ضمائر والعلم إلى آخره، وما عدا هذه فهي نكرة. نكرة هذا مبتدأ، وقابل أل خبره، وهذا أولى من العكس. مؤثرا هذا حال من المضاف إليه وهو أل، أو للتنويع ولا بأس بدخولها في الرسم. واقع موقع ما قد ذكره، كأنه قال لك النكرة نوعان، نكرة نوعان باستقراء كلام العرب. الأولى ما يقبل ال المؤثر للتعريف، ما يقبل ال المؤثر للتعريف. والثانية أو النوع الثاني ما لا يقبل ال لكنه يقع موقع ما يقبل ال المؤثر للتعريف، فهما قسمان داخلان تحت مفهوم النكرة، لأن قوله أو للتنويع، وإذا كان للتنويع حينئذ نقول المراد به تنويع مفهوم النكرة، تنويع مفهوم النكرة إلى نوعين. حينئذ قوله نكرة موضوعة للقدر المشترك بين النوعين، فيصدق على النوع الأول بأنه نكرة ويصدق على النوع الثاني بأنه نكرة، لأن لفظ نكرة نقول موضوع للقدر المشترك بين النوعين، ولذلك أدخل أو التي للتنويع. نكرة قلنا هذا مبتدأ، وسوغ الابتداء به ماذا؟ لأنه في معرض التقسيم، في معرض التقسيم. وقيل إنه صفة لموصوف محذوف، اسم نكرة قابل نكرة، هذا بتأنيث، ولكن المراد به تأنيث اللفظ للمعنى، تأنيث اللفظ للمعنى. قابل هذا اسم فاعل وهو مضاف، وال مضاف إليه في محل نصب، لأنه في قوة قولك يقبل ال نكرة قابل ال يقبل ال، لأن الأصل في اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال، فهو في قوة الفعل المضارع. وإن يشابه المضاف يفعل والصنف عن تنكيره لا يعزل، ولذلك قابل مضاف وال مضاف إليه على قصد لفظه، فهو معرفة، فهو معرفة. حينئذ هل نعت، هل أخبر بالنكرة، هل أخبر بقولنا قابل ال وهو نكرة عن معرفة أو نكرة عن نكرة؟ قابل ال قلنا أضيف إلى ال وقصد لفظه، وإذا كان كذلك حينئذ صار علما. هل اكتسب قابل تعريف من المضاف إليه؟ جواب لا، بخلاف غلام زيد، غلام زيد غلام نكرة وزيد مضاف إليه وهو معرفة. غلام زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأن المضاف إذا أضيف إلى المضاف النكرة إذا أضيف إلى معرفة اكتسب تعريف. قابل أل قابل قلنا هذا نكرة، وأل معرفة علم مثل غلام زيد، هل اكتسب التعريف؟ الجواب لا، لأن المضاف إذا كان اسما فاعلا أو اسما مفعول فالإضافة حينئذ تكون لفظية ليست إضافة محضة، فهو في قوة الفعل، لذلك سيأتي معنا في باب الإضافة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، وهو باق على تنكيره. إذن بهذا التقرير نجعل نكرة مبتدأ وقابل أل خبر عنه، ولا يصح العكس لكون قابل أل معرفة ونكرة نكرة. قابل أل هذا نكرة أو معرفة؟ قابل أل نكرة، ونكرة قوله نكرة نكرة، أيهما أولى بجعل واحد منهما مبتدأ والثاني خبر؟ لو قلنا قابل أل اكتسب التعريف لجعلناه معرفة وحكمنا عليه بأنه مبتدأ، لكن كونه نكرة حينئذ الأولى أن نجعل النكرة هي المبتدأ، قوله نكرة هي المبتدأ وقابل أل هو الخبر. يرجح هذا أن الذي يريد أن يتحدث عنه ويعرفه هو النكرة، لأنه عنون له، قال النكرة والمعرفة، النكرة غير معلومة حينئذ نحتاج إلى تعريفه، فقال نكرة قابل أل. إذا نكرة نقول هذا مبتدأ، وجوز أو سوغ الابتداء به كونه في معرض التقسيم، أو نجعله خبرا أو نجعله صفة لموصوف محذوف، اسم نكرة قابل أل قابل أل هذا خبر وإضافته لفظية لأنه بمعنى يقبل أل. وقيل تذكير قابل أل لأنه صفة لموصوف محذوف، صفة لمحذوف يعني موصوف محذوف، أي اسم قابل أل، اسم قابل ال، والاسم يطلق على المذكر والمؤنث. ووصف النكرة والمعرفة قائمان بالاسم، وهذا مذكر وهو مذكر كما تقول علامة حاضر، علامة حاضر. حاصل أن قوله نكرة مبتدا وقابل ال هذا خبره. مؤثرا، هذا تتميم للحد والتعريف، مؤثرا أي حال كونه مؤثرا، ال مؤثرا بمعنى أن المضاف إليه من صفته ووصفه اللازم الذي يصح أن يجعل علامة على أن مدخوله نكرة أن يكون مؤثرا، والتأثير هنا المراد به التعريف. ولذلك نقول المعرفة، المعرفة هي التي تكون علامة لكون مدخولها نكرة. وهذا بخلاف ال التي تذكر في مقام معرفة الاسم، هناك قلنا بالجر والتنوين والنداء وال، هذا عام يشمل ال المعرفة وال الزائدة وال الموصولة. هنا لا يصح هذا التقسيم، هنا نقول ال المراد بها المعرفة فحسب، إذ فرق بين علامة الاسم وعلامة النكرة، لأننا نثبت كون الكلمة اسما هذا أولا، والاسم عام يشمل المعرفة ويشمل النكرة. إذن هو جنس تحته فردان، معرفة ونكرة. إذا أردنا أن نثبت أحد النوعين لابد من قدر زائد على مطلق علامة الاسم، على مطلق علامة الاسم. فليس كل ما كان علامة على اسمية الكلمة فهو علامة على كونها نكرة أو معرفة، والعكس صحيح، كل ما كان علامة على كون الكلمة نكرة فهو علامة على الاسمية، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، القواعد الأربع، إثبات الأخص الذي هو نكرة يستلزم إثبات الأعم، إذ كل نكرة اسم ولا عكس، صح؟ ليه؟ كل اسم، كل نكرة اسم ولا عكس، لا لا، نحن نتكلم في مقام الاسم اللفظ، اترك الأفعال، فعل نكرة من حيث المعنى، حيث المعنى، وهنا الكلام في الألفاظ، كل نكرة اسم ولا عكس، واضح؟ رددوها، كرروها، كل نكرة اسم ولا عكس، واضح؟ إذا أثبتنا الأخص بعلامة فكل ما رب عليه يدخل تدخل فإنه منكر يا رجل. إذا قلنا رب رجل أثبتنا أنه نكرة، من باب أولى أثبتنا أنه اسم، صحيح؟ كل علامة على كون مدخول اللفظ نكرة فهو علامة على الاسمية. إذن نقول ليس كل ما كان علامة على اسمية الكلمة فهو علامة على كونها نكرة، والعكس صحيح، إذ العلاقة بين الاسم والنكرة العموم الخصوص المطلق، كل نكرة اسم ولا عكس. حينئذ إذا أثبتنا كون الكلمة اسما لا يلزم من ذلك أن تكون نكرة، وعليه قوله فيما سبق بالجر والتنوين والنداء وأل، هذا مطلق عام، لأننا نقصد به ماذا؟ تمييز الاسم عن الفعل والحرف، وهنا نريد أن ندخل في داخل الاسم ففيه نكرة ومعرفة، نريد أن نميز بين النوعين، إذن نحتاج إلى علامة أخص من مطلق علامة الاسم، واضح أم لا؟ إذن قوله قابل أل ليس كقوله السابق في علامات الاسم الأسماء، لأننا هناك نعمم فنقول أل معرفة كالرجل، وزائدة كالعباس، وموصولة كالضارب والمضروب، هنا كل هذا لا يصلح، بل نخصص أل هنا بكونها مؤثرة التعريف، فحينئذ الزائدة خارجة ليست داخلة معنا، ليست علامة على ماذا؟ على كون مدخولها نكرة. العباس، الحارث، اليزيد، نقول هذه ال، ها هل أل هذه تدل على أن مدخولها نكرة؟ جواب لا، مع كونها تدل على أن مدخولها ماذا؟ اسم. أحسنتم. إذن أثبتت الإسمية ولم تثبت النكرة، لماذا؟ لأن مطلق أل يدل على الإسمية، وأما النكرة فلا بد من بعض أنواع أل وهي المعرفة التي تؤثر التعريف، يعني يكتسب الاسم تعريفا بدخول أل، بدخول أل. كذلك الضارب المضروب، نقول الضارب هذا ليس بمعرفة، هو اسم بدليل دخول أل الموصولة، والمضروب اسم بدليل دخول أل موصولة، لكن هل هو نكرة؟ هل هو معرفة؟ أل هذه ليست مؤثرة للتعريف في مدخولها، حينئذ انتفى عنها خاصية النكرة، فلا نحكم على المضروب والضارب بأنه نكرة، بأنه معرفة، لأن الذي ينقله من التنكير إلى التعريف هو أل المعرف، هذه موصولة. إذن مؤثرا هذا قيد في أل احترز به عن الزائدة فليست من علامات النكرة، واحترز به عن أل الموصولة في اسم الفاعل واسم المفعول. نكرة قابل أل حال كونه مؤثرا التعريف، ولذلك قال ابن عقيل ما النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، وتؤثر فيه التعريف، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف. إذن عندنا أل وأل، كعباس علما، فإنك تقول العباس فتدخل عليه ماذا؟ أل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه، معرفة قبل دخولها عليه. وطبت النفس هذه لم تعرفه، هذه زائدة، سيأتينا في أل وقد تزاد لازما كاللاتي، وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، هذه ليست معرفة، هذه زائدة ولكنها أفادت معنى وهو لمح الصفة، لمح الصفة الأصل قبل عالمية. هذا هو النوع الأول من نوعي النكرة، ما يقبل أل المؤثر للتعريف، فحينئذ أل هنا مقيدة بكونها معرفة احترازا من أل الزائدة وأل الموصولية، فإنها لا تفيد تعريفا، بخلاف أل في معرفة الإسمية فإنها عامة، لأن المراد هناك إثبات الأعم، وهنا المراد بها إثبات الأخص، والأعم يثبت بأل مطلقا، والأخص يثبت بأل المعرفة فحسب. واضح أبو حيان؟ أو واقع موقع ما قد ذكر، هذا هو النوع الثاني من نوعي النكرة، أو ليس بقابل أل، لا تقبل أل، لكنها وقعت، يعني النكرة وقعت موقع ما يقبل أل، بذاتها لا تقبل أل، اللفظة التي حكمنا عليها بأنها نكرة لا تقبل أل بذاتها، لا تدخل عليها، وإنما نفسرها بمعنى لفظ هذا اللفظ يقبل أل، فنحكم على الكلمة بأنها نكرة. ذو بمعنى صاحب، ذو التي بمعنى صاحب، ذو لو قال هل هي معرفة أو نكرة، هل هي معرفة أو نكرة، هل تقول الذو تدخل عليها؟ ما تقبل أل بذاتها، لا تقبل أل لغة لا عقلا، أما العقل يجوز، العقل يجوز أن تقول الذو لا بأس، لكن اللغة لسان العرب الوضع الأصلي يمنع أن تدخل أل على ذو. إذا امتنع دخول أل المعرفة على ذو، هل نحكم عليها بأنها معرفة لأن النكرة هي ما يقبل أل؟ جواب لا، نقول ذو هذا لفظ نفسره بماذا؟ بمعنى صاحب، صاحب هل يقبل أل أو لا؟ إن قبل أل حينئذ حكمنا على ذو بأنها نكرة، لماذا؟ لأنها وقعت، وقعت اللفظ نفسه ذو، وقعت موقع مكان ما يقبل ال وهو صاحب وهو صاحب. وهذه معدوده، الفاظ معدوده، والاصل هو الاول. او هذه للتنويع، او للتنويع، تنويع مفهوم النكره. حينئذ النكره هذا نقول موضوعه للقدر المشترك بين النوعين، او ليس بقابل لال لكنه واقع موقع ما يقبل ال، واقع موقع ما قد ذكر، ما اي الذي قد ذكر، الالف للاطلاق، وذكر هذا فعل ماضي مغير الصيغه صله الموصول، والضمير يعود على قابل ال مؤثرا. حينئذ كل لفظ فسر بمعنى واللفظ في ذاته لا يقبل ال، ونظرنا في المعنى الذي فسر به، ان قبل ذلك اللفظ الذي فسر به ذلك المعنى ال، حكمنا على اللفظ الاصلي بانه المفسر بانه نكره، بانه نكره. هنا قال ابن عقيل: او يقع موقع ما يقبل ال. نعم. فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل، رجل فيقال ماذا؟ الرجل، غلام، الغلام، مسجد، المسجد، كثير لا حصر له. ولذلك إذا كان لا حصر له من الألفاظ التي تدخل عليها ال ونحكم عليها بأنها نكرة قبل دخول ال، حينئذ نقول الضابط أغلبي ولا بأس بهذا، فهو صحيح في نفسه. وما استثني ولم يقبل ال، إما نجعله في القسم الثاني، وإما نقول هذا مستثنى ونحكم عليه بما يستحقه من التعريف أو التنكير. ومثال ما وقع ما يقبل ال: ذو التي بمعنى صاحب، ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال. فذو نكرة وهي لا تقبل ال، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال فتقول الصاحب. لكن يرد إشكال، الصاحب هذا اسم فاعل صاحب، وسبق أن ال الداخل على اسم الفاعل موصولة، والموصولة لا تفيد تعريفا، تفيد اسمية مدخولها لكن لا تفيد تعريفا. حينئذ ما الجواب؟ نقول الصاحب وصاحب هذا استعمل استعمال الأسماء الجامدة، لكثرة استعماله نزع منه المعنى، نزع منه المعنى، حينئذ صار جامدا. فصح حينئذ الاستدلال بأن ال الموجودة فيه الداخلة عليه أنها مؤثرة للتعريف، مؤثرة للتعريف. نكرة قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر. هذا الحد أو هذا الرسم اعترض عليه بأنه غير جامع وغير مانع. أما كونه غير جامع لخروج بعض الألفاظ عنه، جاء زيد راكبا، الحال جاء زيد راكبا، راكبا هل يقبل ال؟ راكبا في هذا التركيب هل يقبل ال؟ لا، لأن الحال يشترط فيها أن تكون نكرة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى، إذن يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة. حينئذ هل يقبل ال هنا؟ لا يقبل ال، وهذا صحيح. إذا كان لا يقبل ال إذن انتفى عنه ضابط كونه نكرة. كذلك التمييز على مذهب البصريين: طبت نفسا، طبت نفسا، أو اشتريت رطلا عسلا، نقول رطلا عسلا، عسلا هذا شرابه، تمييز. هل يقبل ال؟ لا يقبل ال، لا يقبل ال. كذلك اسم لا النافية للجنس: لا رجل في الدار رجلا، لا يقبل ال، لا يقبل ال. كذلك مدخول رب: رب رجل كريم لقيته، نقول هذه كل الألفاظ الحال والتمييز واسم لا النافية للجنس ومدخول رب لا تقبل ال. وجوابه سهل: أن عدم قبول هذه المذكورات كلها إنما هو بعد التركيب، ليس لذات وجوهر الكلمة. فراكب لوحدها قبل جعلها حالا تقول الراكب، وعسلا تقول العسل، وكذلك رجل تقول الرجل، ورب رجل تقول الرجل. إذن الكلام فيما هو قبل التركيب. ولذلك قلت لك ميز أولا أن التعريف والتنكير والباب البناء والإعراب بينهما فرق، بينهما فرق. ما هو هذا الفرق؟ فرق جوهري. ها نعم نعم نعم أحسن، هذا فرق جوهري مهم. وصف اللفظ بكونه معرفة أو نكرة هذا لا يلتفت إلى التركيب، بل هو الأصل في المفردات نفس اللفظة الواحدة قبل تركيبها تحكم عليها هل هي معرفة أو نكرة. وأما الإعراب والبناء هذا لا يتأتى إلا بعد التركيب، ففرق بينهما. إذا راكبا لا يعترض بكونه لا يقبل ألف هذا التركيب على كونه ليس بنكرة، فحينئذ نقول هذه الألفاظ كلها الحال والتمييز يشترط فيها أنها نكرات، متى؟ بعد التركيب، إذا جعلتها تمييزا. ولا يحكم على الكلمة بكونها تمييزا إلا بعد التركيب، ولا يحكم على اللفظة بأنها حال إلا بعد التركيب. ولذلك زيد لوحدها لا تقول هذا مبتدأ أو خبر، لكن إذا قلت هذا زيد تقول زيد هذا خبر، وتقول هذا ذا اسم إشارة لمفرد مذكر، هل هو مبتدأ أو خبر؟ ما يوصف بكونه مبتدأ ولا خبر. متى يوصف؟ إذا قلت هذا أخوك، إذا جعلته مبتدأ. ففرق بين اللفظ قبل التركيب وبعد التركيب، هذا اعتراض بكونه غير جامع. وقيل بأنه غير مانع، لأن بعض المعارف يقبل أل، يقبل أل بعض المعارف نحو يهود ومجوس، فإنك تقول اليهود والمجوس، يهود ومجوس هذا معرفة ولا شك أنه معرفة، وتقول اليهود والمجوس قبل أل. وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل أل، مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، لقيت رجلا فأكرمته، الضمير إذا عاد على معرفة فهو معرفة اتفاقا. يعني إذا قلت جاء زيد فأكرمته، الضمير هنا يعود على من؟ على زيد، معرفة أو لا؟ معرفة، إذن الضمير معرفة وهذا محل اتفاق. لو قلت جاء رجل فأكرمته، الضمير يعود على ماذا؟ على رجل، إذن الضمير هنا مفسر برجل، ورجل نكرة، هل الضمير هنا معرفة أو نكرة؟ قولان للنحاة، قيل معرفة وقيل نكرة وقيل بالتفصيل، إن كان واجب التنكير فنكرة، وإن كان جائز التنكير فمعرفة، إن كان واجب التنكير فنكرة. مثل ماذا؟ مثل مدخول رب رجل كريم لقيته، ضمير يعود إلى رجل الذي هو مدخول رب، مدخول رب يشترط فيه أن يكون نكرة فهو واجب التنكير، إذن هذا نكرة. جاء رجل فأكرمته، رجل هذا فاعل، هل يشترط في الفاعل أن يكون نكرة؟ لا يشترط، إذن هذا جائز التنكير. فإذا عاد الضمير على جائز التنكير حكمنا عليه بأنه ماذا؟ بأنه معرفة على الأصل، بأنه معرفة على الأصل. هذا يأتينا في باب الفاعل. إذن اعترض على بعض الفاظ بأنها معارف وتقبل أل، تقبل أل كاليهود والمجوس. وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل أل، مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، لقيت رجلا فأكرمته، فإن هذا الضمير واقع موقع رجل، ورجل يقبل أل، ورجل يقبل أل. والجواب أن يهود ومجوس اللذان يقبلان أل هما جمع يهودي ومجوسي، فهما نكرتان. فإن كان علمين على القبيلتين المعروفين لم يصح دخول أل عليهما. وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة، مسألة فيها خلاف، فلا يضر صدق هذا التعريف عليه. والبصريون يجعلونه واقعا موقع الرجل لا موقع رجل، يعني جاء رجل فأكرمته، عند البصريين يفسر الضمير هنا بالرجل، كأنهم جعلوا أل هنا للعهد الذكري، جاء رجل فأكرمت الرجل، لأنك لو حللت الضمير وجئت باسم ظاهر ماذا تقول؟ وكنت تريد عين الرجل السابق، حينئذ تعيد النكرة معرفة على القاعدة. جاء رجل فأكرمته، فأكرمته، لو حذفت الضمير وجئت باسم ظاهر ماذا تقول؟ جاء، ها؟ جاء الرجل، جاء رجل فأكرمته، لو حذفنا الضمير وأردنا اسم ظاهر نقول جاء رجل فأكرمت الرجل. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وإن يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان القاعدة. حينئذ إذا قلت جاء رجل فأكرمت الرجل، لو حذفت الرجل وجئت بمكانه ضميرا قلت فأكرمته، يفسر عند البصريين بمدخول أل، لأن الضمير هنا صار في قوة الاسم المكرر المعاد عليه لكنه محلا بأل على القاعدة المشهورة. وأما عند الكوفيين فهو فيه وهو نكرة، فهو نكرة. والبصريون يجعلونه واقعا موقع الرجل لا موقع رجل، وكأنك قلت لقيت رجلا فأكرمت الرجل على الأصل في الاسم الظاهر، كما قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول الثاني هو عين الرسول الأول الذي هو نكرة، على القاعدة المشهورة وهي قاعدة أغلبية. وإذا كان كذلك فهو واقع موقع ما لا يقبل أل فلا يصدق التعريف عليه. إذن كل ما يمكن أن يستدل بانتفاء الضابط عنه فإما أن يجاب عنه بجواب صحيح يعني تأويل صحيح، وإما أن يقال هذا مما يستثنى ولا إشكال على الأصل. يعني إذا وجد ألفاظ تقبل أل وأثرت فيها وليست بنكرة حينئذ نقول هذا يستثنى، هذا إن صح له مثال. وإذا وقع ما موقع محل ما يكون صالحا لدخول أل عليه حينئذ إن كان النكرة بالفعل قلنا هو نكرة، وإلا قلنا هذا مستثنى من القاعدة، فيجعل ضابط عام ولا إشكال فيه. نكرة قابل أل مؤثرا، أو النوع الثاني ليس بقابل لأل لكنه واقع موقع ما قد ذكر. قال ابن غازي من الواقع موقع ما ذكر أين، ألفاظ معدودة لضبط النوع الثاني، جمعتها من شروح الألفية كلها. قال ابن غازي من الواقع موقع ما ذكر أين، أي في أي مكان، أين في أي مكان، ومكان هذه تقبل أين مكانية يعني، أي في أي مكان، وكيف يعني من الواقع موقع ما يقبل أل كيف، لأنها سؤال عن الحال، حال أي حال، حال هذا يقبل أل. ومن وما الاستفهاميتان، أي أي رجل وأي شيء، ورجل يقبل أل وشيء يقبل أل، إذن من وما الاستفهاميتان، أي أي رجل وأي شيء. وأفعل، أفعل من يعني أفعل التفضيل اللي كانت من لفظا وتقديرا، كأفضل أي فاضل، أفضل بمعنى فاضل، وفاضل ها يقبل أل، وإن كان اسم فاعل إنه مثل صاحب، مثل صاحب. وباب ديار وأحد، وهذه من الأسماء المتوغلة في الإبهام، بعض الأسماء المتوغلة في الإبهام كعريم وديار وغير وشبه، هذه كلها تقبل أل، تقبل واقع موقع ما يقبل أل. وأحد أي شخص أو حي ونحوها. وأحد هذا قال ابن غازي لا يقبل أل بنفسه بخلاف الذي بمعنى واحد، بمعنى واحد. وأحد قال ابن غازي هذا لا يقبل أل بنفسه بخلاف الذي بمعنى واحد. ثم قال فمكان الذي هو تفسير لأين، فمكان وحال ورجل وشيء وفاضل ونحوه، وشخص أو حي ونحوهما قابلة لأل المؤثرة. وقد وقعت هذه الألفاظ مواقع ما ذكره، لكن يريد عليه على ابن مالك رحمه الله تعالى بحسب مذهبه كما سيأتي، ووضعوا لبعض الأجناس عالم نحو أسامة، أسامة هذا علم جنس، علم جنس بمعنى أسد، بمعنى أسد. أسامة وقع موقع أسد، وأسد هذا يقبل أل، صحيح. أسد، الأسد جاء الأسد تعني به الحيوان المفترس، فحينئذ علم الذي هو أسامة علم جنس وقع موقع ما يقبل ال وهو أسد وتقول الأسد. إذن أسامة هذا نكرة، أسامة هذا نكرة على الضابط هذا، وسيأتي أنه علم جنس، علم جنس. قال الملوي: وظاهر كلام الناظم أن علم الجنس نكرة كأسامة، لأنه وقع موقع أسد الذي يقبل أل ويجاب بالمنع، نمنع هذا، لأن أسدا لا يقع موقع أسامة في الدلالة على الحقيقة، في الدلالة على الحقيقة، الحقيقة الذهنية التي هي موجودة في الذهن، الحقائق متفاوتة، حقيقة الأسد وحقيقة الفرس وحقيقة الحمار وحقيقة الكلب، هذه متفاوتة وجودها في الذهن، الذي يميز هذا عن ذاك هو علم الجنس، علم الجنس. وأما وجوده في الخارج فالذي يصدق عليه هو لفظ أسد، هذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا. إذن ويجاب بالمنع، لأن أسدا لا يقع موقع أسامة في الدلالة على الحقيقة، لأن لفظ أسد موضوع لفرد منتشر لا للحقيقة. ثم أمران: حقيقة وهي كونه أو وهي الحيوانية المفترسة، هذه حقيقة، وسبق معنا مرارا أن الحقائق الكلية والماهيات وجودها وجود ذهني، فما يميز هذه الحقائق بعضها عن بعض هو علم الأجناس بقطع النظر عن وجوده فيه في الخارج، والذي يصدق على الخارج هو علم الشخص، علم الشخص. حينئذ فرق بين الاثنين، فأسامة وضع لي الحقيقة الذهنية، وأسد هذا لم يوضع للحقيقة الذهنية، وإنما وضع للقيد، وضع لي الفرد المنتشر، لأن نقول ما شاع في جنس موجود لا بعينه، وهذا هو حقيقة النكرة، وسيأتي معنا مفصلا إن شاء الله تعالى. وزاد الأشموني: مما وقع موقع ما يقبل المن وما نكرتين موصوفتين، من وما نكرتين موصوفتين، كما في قولك: مررت بمن معجب لك، يعني بشخص، وشخص هذا يقبل أل، أو إنسان، وإنسان هذا يقبل أل، مررت بما معجب لك، يعني بشيء يعجبك، وشيء هذا يقبل أل، فإنما ومن لا يقبلان أل، لكنهما يقعان موقع إنسان وشيء، وإنسان وشيء كلاهما يقبل أل. وكذلك صه ومهن بالتنوين، صه ومه، قلنا صه ومهن هذا ما نوعه؟ اسم فعل أمر، نحو صه وحي هل، إذا دخل عليه التنوين ما نوع التنوين هنا؟ تنكير، مراده صه ها سكوتا معينا أو مبهما؟ إذا فسرنا صح بسكوتا، سكوت هذا يقبل أل أو لا؟ يقبل أل، يقبل أل. وإذا قلت مه كفافا، كفافا يقبل أل أو لا؟ يقبل أل. وثم علامة أخرى على كونهما نكرتين، وهما ما هو؟ تنوين تنكير، تنوين صح، تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكراتها، تنوين التنكير من إضافة الدال إلى المدلول، تنوين يدل على أن مدخوله نكرة، إذن صح النكرة بالتنوين، ثم هو في محل في موضع سكوتا، إذن صح وقع في موقع ما يقبل أل وهو السكوت، ومه باعتبار التنوين هو نكرة، ثم مهن هذا وقع موقع ما يقبل أل وهو انكفافا، الانكفاف تقول، إذن هذا يقبل واقع موقع ما يقبل أل. ومن الواقع موقع قابل أل أسماء الفاعلين والمفعولين، أسماء الفاعلين والمفعولين، فإن أل الداخلة فإن آل الداخلة عليها موصولة موصولة، لكن باعتبار كونها موصولة نقول ليست مؤثرة للتعريف. يعني التعريف هنا إذا قيل الضارب جاء زيد الضارب، نعت له أو لا؟ نعت له. طيب هل هذه أفاد التعريف؟ لا. إذن في الأصل هو نكرة، هو نكرة. أسماء الفاعلين والمفعولين، فإن آل الداخلة عليها موصولة، فإنها واقعة موقع ما يقبل آل كإنسان وذات مغاير وذات ثبت لها أو وقع عليها الضرب مثلا. الضارب هذا واقع موقع ذات وقع منها الضرب، والمضروب واقع موقع ذات وقع عليها الضرب. إذن بالتأويل بالنوع الثاني نقول يمكن إدخال اسم الفاعل واسم المفعول، وأما بالأول ها قابل أل مؤثرا فلا، لأن أل المؤثرة هي أل المعرفة، وأل الداخل على اسم على اسم الفاعل واسم المفعول هذه موصولية، وهي ليست من علامة النكرة. واضح هذا؟ نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا، هذا مما يجعل ماذا علامة على كون مدخول اللفظ نكرة. كذلك من علامات النكرة رب، هذا ضابط جيد، مثل أل مساوي له، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق. حينئذ نقول كل مدخول لرب فهو نكرة، وسيأتينا ربه فتية يعني دخول على الضمير. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. وبها استدل برب على أن من وما قد يقعان نكرتين، يعني مثل ما ذكره الأشموني، لكن استدل بكونهما نكرتين بوجه آخر أنهما يقعان موقع ما يقبل آل. ويمكن أن نستدل على أنهما نكرتان بدخول رب، وهي من خواص النكرات، كقوله رب من أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع. رب من أنضجت، من ها نقول هذه نكرة أو معرفة؟ إذا جعلنا رب علامة على كون مدخولها نكرة، رب من أنضجت يعني شخص أنضجت غيظا صدره، حينئذ نقول من هذه نكرة لدخول رب عليها. ولنا وجه آخر وهو أن من هنا وقعت موقع ما يقبل أل، وهو شخص أو إنسان، حينئذ نستدل بالوجهين. وكذلك قوله ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، ربما تكره، ربما يعني رب شيء، فشيء هذا يقبل أل، هذا استدلال الأشموني فيما سبق. ورب دخلت على لفظ ما فدل على أنه نكرة، وقد تدخل على الضمير كما سيأتي في حروف الجر. هذه علامة ثانية مما يزاد على المصنف، لأنه قال قابل المؤثرا وكذلك قابل رب. ثالثا وقوعها في جواب كيف، وقوعها في جواب كيف، كيف حالك، كيف زيد مريض، كيف زيد، زيد مريض، مريض، هذا وقع في جواب كيف. وسبق أن كيف معنى أي حال، وحال هذا يقبل ال. رابعا نصبها على التمييز عند البصريين. خامسا نصبها على الحال عند البصريين كذلك. سادسا دخول من الاستغراقية، هل من خالق، خالق هذا نكرة، ما الذي دلنا على أنه نكرة؟ من الأدلة من، دخول من الاستغراقية. هل ما جاءنا من بشير، من نقول هذه استغراقية فدلت على أن مدخولها نكرة. كذلك دخول كم الخبرية، كم رجل عندي، كم رجل عندي. ثامنا دخول لا النافية للجنس، عمل إن نجعل للا في نكرة، لا تعمل إلا في النكرات، فإذا مر بك لا رجل تحكم على رجل بأنه نكرة لوجود لا النافية للجنس. لماذا؟ لأن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على النكرات. تاسعا أو نعم دخول لا النافية للجنس، هذه كم الآن؟ ثمانية مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة. غيره، والأصل أن يقول غيرهما، ضمير يعود على ماذا؟ على نوعي النكرة، لكن قال وغيره يعني أوله بالمذكور، وغير ما ذكر وغيره وغير ما ذكر معرفة. وهل غير ما ذكر معروف ليحكم عليه بكونه معرفة أو أنه إحالة على مجهول؟ نقول لا، لأنه إما نكرة وإما معرفة، عرفنا أن القسمة ثنائية لا ثالث لهما. فإذا تعين حقيقة النكرة حينئذ غير ما ذكر في حد النكرة فهو معرفة، وكان الأول العكس أن يعدد لنا المعرفة فيقال هي ستة: المضمر والعلم واسم الإشارة وغير هذا الذي ذكر نكرة، لأن المحصور هو الأصل وما عداه الذي لا يحصر هذا فرع. هذا من حيث التعداد تعريف، ليس من حيث أصلية النكرة والمعرفة. إذن وغيره، لم يقل وغيرهما تأويل بما ذكر، أي غير ما ذكر معرفة، غير ما يقبل ال أو يقع موقع ما يقبلها، غير ما يقبل ال أو يقع موقع ما يقبلها. واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة، لما حد لنا النكرة حينئذ استغنى به عن حد المعرفة. ولا واسطة بينهما، وأثبتها بعض النحويين ورددناه فيما سبق. فحد المعرفة إذا أردناه ضمنا وإن لم يصرح به الناظم، نقول هو ما لا يقبل ال ولا يقع موقع ما يقبلها، هو ما لا يقبل ال المؤثرة تعريف ولا يقع موقع ما يقبله. وعليه تكون المعرفة نوعين، كما أن الشأن في النكرة نوعان، قلنا النكرة نوعان: ما يقبل ال المؤثرة للتعريف، ثانيا ما يقع موقع ما يقبل ال المؤثرة للتعريف. إذن المعرفة نوعان: أولا ما لا يقبل ال البتة مطلقا، لا يقبل ال، ونعني بال هنا المعرفة، نعم لا يسبق ذهنك إلى موصولة والزائدة، لأن تلك علامة الإسمية ونحن نتكلم فيما هو أخص، علامة كونها نكرة. ما لا يقبل ال البتة ولا يقع موقع ما يقبلها كزيد وعمر، زيد وعمر هذا لا يقبل ال الزيد والعمر ولا يقع موقع ما يقبل ال، لأن لا نفسره بشيء آخر. ثانيا ما يقبل ال ولكنها غير مؤثرة للتعريف، هذا لا يخرج عن كوني معرفة، لا يخرج عن كوني معرفة. ما يقبل ال، يقبل ال من جهة اللفظ ولكنها غير مؤثرة للتعريف، هذا لابد من إدخاله، كالحارث والعباس قلنا هذا يقبل ال لكنها لا تؤثر فيه التعريف، هذا المراد بالمعرفة. وغيره معرفة كهم وذي وهند والغلام، وهند وابني والغلام والذي، هذه كم؟ ستة. كذلك هم كهم، كف هذه تشبيهية تمثيل، لأنه ليس على الحصر، تمثيلية يعني ليست استقصائية، والجار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كهم وهو مثال للضمير، وذي هذا مثال لاسم الإشارة، وهند هذا مثال للعلم، وابني هذا مضاف إلى معرفة اكتسب التعريف، والغلام هذا معرف بآل، والذي اسم موصول، هذه ست معارف. وزاد في شرح الكافي المنادى المقصود كيا رجل، كيا رجل. واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة والمواجهة، يكاد يكون اتفاق، وبعضهم يحكي الخلاف أن يا رجل هذه منادى لنكرة مقصودة، يا رجل يعني أقبل على الشخص المعين، قال يا رجل، ها هذا معرفة، لكن ما وجه كونه معرفة؟ هل هو بالإشارة والمواجهة يعني الإقبال، أو بالمنوية. اختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة والمواجهة، فتعريفه حينئذ نقول متفق عليه في الجملة، والاختلاف إنما هو في وجهه، يعني ما وجه التعريف، كيف صار معرفة. والمحققون على أنه بالإشارة إليه، بالإشارة إليه، وقيل بالمقدرة، وقيل بالنداء، وسكت عنه هنا لذكره له في باب النداء أفاده الصبان. يعني لماذا لم يذكر هذا السابع؟ لأنه سيأتي بحثه في باب النداء. لكن المشهور أنه معرفة بالقصد، يعني بالمواجهة والإقبال، هذا هو المشهور. وغيره معرفة، أي غير النكرة المعرفة، غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام على ما ذكره الناظم، ولم يرتبها بالأعرفية لضيق النظم، لكنه في التبويب سلك مسلك تقديم الأعرف على غيره، فبدأ بالضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم المحلى بأل، ثم المحلى بأل. أعرف المعارف اسم الله تعالى إجماعا، هذا محل وفاق، والخلاف الوارد بين النحاة فيما هو بعدها، ولذلك قيل أعرف المعارف الضمير مراده بعد لفظ الجلالة. ثم أعرفها المضمر على الأصح، المضمر على الأصح، وقيل العلم، وقيل اسم الإشارة، وقيل المحلى بأل. يعني كم قول؟ مضمر، وقيل العلم، وقيل اسم الإشارة، وقيل المحلى بأل. والجمهور على أنه الضمير هو الذي يكون أعرف المعارف، ثم العلم على قول الجمهور، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى بأل. وابن مالك سرع على هذا، جرى على هذا الترتيب في الألفية. وقيل هما في مرتبة واحد، يعني الموصول المحلى بأل، واختاره الناظم في غير هذا الكتاب، وعلله بأن تعريف كل منهما بالعهد، وهو يقتضي أن الذي في مرتبة الموصول عنده هو المحلى بأل العهدية، سيأتي في موضعه موصول بماذا عرف وأل إلى آخره، هذا على جهة العموم. وقيل المحلى بأل أعرف من الموصول، وأما المضاف فإنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقا عند الناظم، حتى لو أضيف إلى الضمير، وأما عند الجمهور فلا، ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، وعند الأكثر أن المضاف إلى المضمر في رتبة العلم، لأن للضمير، لأنه يقع صفة للعلم في نحو مررت بزيد صاحبك، صاحبك صاحب مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، شراب صاحب هنا نعت صفة لزيد، مررت بزيد صاحبك، زيد هذا موصوف وصاحب صفة، عند الأكثر أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، صفة لا تكون أعرف من الموصوف، لأنها لو كانت أعرف من الموصوف لقدمت هي الأصل، فحينئذ إذا قلت صاحبك المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، وزيد وهو موصوف علم وهو يأتي في الرتبة الثانية، حينئذ ماذا صنعت؟ وصفت العلم بما هو مضاف إلى الضمير وهو في رتبة الضمير، لزم من ذلك أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، وهذا محل نظر عندهم. حينئذ ألجأهم ذلك إلى أن يحكموا على أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، احترازا من مثل هذه الأمثلة، على أن اسم الفاعل للمضي والصفة لا تكون أعرف بل مساوية أو دون، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين. إذن لم يذكرها مرتبة هنا من أجل النظم، يعني لما فات الناظم قال هناك في ظنه المكودي، لما فات الناظم ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبها في التبويب كما سيأتي، ثم قال فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. معارف ذكرنا أنها تتفاوت، أنها تتفاوت، يعني بعضها أعرف من بعض، بعضهم يرى أن النكرات كذلك تتفاوت، بعضها أعرف من بعض، لكن هذا لا ينبني عليه عمل عند النحاة، لا ينبني عليه عمل عند النحاة، وإنما يذكرون ما يكون أعرف وما يكون دونه لأنه يتعلق به معنى. وأما مذكور وشيء وإنسان ورجل وعالم هذه عند المناطق لأنها يعني تتعلق بالعموم والخصوص المطلق، يقول مذكور أعم موجود ومعدوم إلى آخره، فلا فائدة من ذكرها هنا. فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، هذا أول المعارف وهو الضمير، وتحته أبحاث، وهذه الأبحاث على قسمين، منها ما يستفيد منها الطالب وهي أصول، ومنها ما لا يستفيد منها شيء. والتعليلات التي يذكرها النحاة الباب طويل هذا عندهم الضمير، لكن أكثره تعليلات لوضعيات، وتعليل الوضعي هذا فيه إشكال لأنه في الغالب أنه لا يصح. ضربت ضربت ضربت، لما ضمت التاء ولما كسرت التاء ولما فتحت، هذه كلها تعليلات لا ينبني عليها عمل، وإن كان بعض التعليلات مفيدة لكن هذه مما يسقط. فما يعني فالذي، لذي فما موصولة بمعنى الذي، فهذه تسمى فصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. لما ذكر إجمالا معارف حينئذ يرد السؤال ما معرفة أو كيف نعرف كل واحد من المعارف السابقة. فما الفاء فصيحة، ما اسم موصول بمعنى الذي، لذي غيبة يعني لصاحب غيبة احترازا من الغيبة نفسها، أو حضوري أو لذي حضور يعني صاحب حضوري، سمي بالضمير، سمي بالضمير، ما اسم موصول بمعنى الذي، مفعول أول لسمي بالضمير هذا مفعول ثاني، وسمي هذه تتعدى إلى مفعولين، كثير أنها تتعدى إلى مفعولين بنفسها يعني بدون واسطة، بدون واسطة، وقد تتعدى إلى الثاني بحرف الباء. سمي ولدك عمرا، سمي ولدك عمرا، ولدك هذا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، سمي ولدك بعمر هذا جاهز أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجر. هنا قال سمي ما لذي غيبة يعني ما وضع، سمه بماذا؟ بالضمير، بالضمير. فما لذي غيبة أو حضور، غيبة أي لغائب، أو لذي حضور مع اعتبار دلالته على الغيبة والحضور. فما واقع هنا على جامد وضع لذي غيبة، يعني لابد من تفسيره بجامد لأن الضمائر كلها جوامد، بمعنى أنها غير مشتقة، وبمعنى أنها لا يتصرف فيها، لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، تبقى كما هي. ولذلك إذا أريد التثنية ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن، حينئذ لما أريد غير المفرد، غير المفرد ألحقت به حروف تدل على التثنية وتدل على الجمع، وأما هو في نفسه فلا يتصرف فيه، لا يصغر ولا يثنى ولا يجمع، بل يلحق به حروف تدل على التثنية وتدل على الجمع. إذن هو جامد، هو جامد، سيأتي هذا. وكل مضمر له البناء يجب. فما ما واقعة على جامد، فخرج بما لفظ غائب وحاضر ومتكلم. إذا قلنا الضمير ثلاثة أقسام، يدل على الغيبة ويدل على التكلم ويدل على الخطاب، يريد السؤال لفظ خطاب نفسه هل هو ضمير أو لا، غيبة نفس اللفظ هل هو ضمير أو ليس بلفظ، لماذا؟ لأن الضمير ذاك يدل على ذي يعني على صاحب غيبة، لابد من هذا القيد، صاحب غيبة. جاء زيد فأكرمته، الضمير هنا يدل على غائب، يدل على غائب. إذن ما واقعة على جامد، فخرج بما لفظ غائب ولفظ حاضر ولفظ متكلم ومخاطب، وبما بعده ضمير الفصل، ها ضمير الفصل وياء الغيبة. ضمير الفصل سمي ضميرا مجازا وإلا هو ليس بضمير، زيد هو الكريم وأولئك هم المفلحون، أولئك هذا مبتدأ، المفلحون خبر، هو ضمير فصل يفيد القصر والحصى. هل له محل من الإعراب؟ صحيح لا، ليس له محل من الإعراب، وإنما هو من المؤكدات، من القصر، مما يفيد القصر والحصر. إذن أولئك وأولئك هم المفلحون، هم كذلك مثله، حينئذ نقول أولئك مبتدأ، المفلحون هم، المفلحون خبر، هم هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. سميناه ضميرا لماذا؟ مجازا، لأنه على صورة الضمير. ثم هل هو ضمير من المعارف؟ نقول لا، ليس من المعارف، ولذلك لا يصدق عليه الحد. إذن فما لذي غيبة أو حضور، نقول مع اعتبار دلالته اللفظ نفسه الجامد لابد أن يدل على غيبة، ولابد أن يدل على حضور، فإن لم يدل حينئذ لا يكون ضميرا، كما هو الشأن في ضمير الفصل. زيد هو الكريم، هو ما دل على شيء، ليس عندنا مرجع للضمير، يعني لا تقول هو يرجع إلى زيد، لا هذا غلط، ليس له مرجع لأنه حرف، والذي له مرجع هو الضمير الاسم المعرفة الذي معنا، واضح هذا. زيد هو الكريم، وزيد مبتدأ، والكريم خبر، وهو هل له مرجع؟ ليس له مرجع. إذا لم يكن له مرجع فليس بضمير، فهو ضمير فصل، يعني حرف فصل. وياء الغيبة لأنهما حرفان، ياء الغيبة مثل ماذا؟ زيد يقوم، الياء هذه تدل على ماذا؟ على الغائب. هل هي ضمير؟ لا، ليست بضمير، بل هي حرف يدل على الغيبة، والذي معنا هو الذي يدل على صاحب غيبة. إذن خرج ماذا؟ ضمير الفصل وياء الغيبة، لأنهما حرفان، وضع أولهما للغيبة أو الحضور لا لذي الغيبة، وضع للغيبة أو الحضور لا لذي الغيبة، يعني لا لصاحبها. كذلك وثانيهما للغيبة لا لذي الغيبة، يعني زيد يقوم، هذا خرج به بقوله فما لذي غيبة أو حضور، يعني الذي وضع مع اعتبار دلالته على الغيبة أو الحضور. وكذلك خرج كاف الخطاب، كاف الخطاب إياك إياك، الكاف هذه حرف كما سيأتي، وهي من اللواء، وإي هي الضمير، والكاف هذه حرف دل على الخطاب. هل هو ضمير؟ لا، لأنه في أصل وضعه وضع حرفا. وكاف الخطاب وتاؤه أنت تقوم الحرفيان، لأنهما وضع للخطاب لا لذي الخطاب. كذلك نون المتكلم مصاحبا لغيره أو معظما لنفسه، لأنها وضعت للتكلم لا لذي التكلم. وكذا همزة التكلم، وبقولنا مع اعتبار دلالته على الغيبة والحضور الأسماء الظاهرة المستعملة في غائب أو حاضر. إذن فما لذي غيبة أو حضور، يعني لفظ جامد وضع للدلالة على صاحب غيبة أو صاحب حضور، فكل ما دل على الغيبة أو الحضور أو التكلم ولم يوضع لذلك مع دلالته على صاحبه حينئذ هو حرف وليس بضمير، والأمثلة التي ذكرناها كما سبق. كأنت وهو، كأنت وهو لذي غيبة قدم الضمير الغيبة، أو حضور هذا يشمل نوعين، ضمير المخاطب نحو أنت، وضمير المتكلم نحو أنا. مثل لأحد نوعي الحضور وهو أنت، وترك أنا، ترك أنا عمدا أم للنظم، يعني قصدا لفائدة أم من أجل النظم؟ الظاهر الثاني، والملو يقول تركها قصدا، لأن أنا هذه كلمة إبليس، لكن هذا ما هو صحيح، لأنه سيأتي وذو ارتفاع وانفصال، أنا هو أنا، ذكر أنا ما أسقطها، حينئذ نقول هنا للنظم ليس عمدا. فما لذي غيبة، وهو ما دل على غائب كهو، أنت وهو، هنا ترتيب ولف مشوش، نعم، لأنه بدأ بالتمثيل لذي حضور ثم ثنى بالغيبة. إذن الضمير قال الشارح يشير إلى أن الضمير ما دل، ما لفظ جامد دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا، نحو أنا. كأنت وهو وفروعها كما سيأتي، يعني ليس خاصا بالمثالين، فالكاف هنا تمثيلية كأنت وليست استقصائية. كأنت، أنت هذا ضمير رفع ودخلت عليه الكاف، هل نقول في محل جر؟ قيل أن الكاف إذا دخلت على ضمير الرفع تجعله في محل جر، لكن المشهور أن الكاف إذا دخلت على محذوف كقولك أنت يا زيد وهو يا عمرو. وفروعهما سمي بالضمير، يعني في الصلاح البصريين يسمى ضميرا، يسمى ضميرا ويسمى مضمرا. مضمرا ضمير فعيل من الضمور وهو الهزال، ومضمر مفعل من الإضمار وهو الإخفاء، وهو الإخفاء. يسمى ضميرا أو مضمرا عند البصريين، ويسمى عند الكوفيين الكناية والمكني، كناية والمكني، لأن فيه نوع كناية. إذا قلت أكرمته ما سميت زيد، ما جئت باسمه الأصلي، وإنما كنيت عنه بالضمير، ولا بأس باعتبار هذه التسمية أيضا. وأعرف الضمير ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، لأنها ليست على مرتبة واحدة. الضمير أعرفها بعد لفظ الجلالة، حينئذ هو في نفسه أنواع: ضمير تكلم متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب. هل هي في درجة واحدة من حيث التعريف؟ الجواب لا. ولذلك نقول الضمير ثلاثة أنواع: أعرفها ضمير المتكلم، ثم يليه في الرتبة المخاطب، ثم يليه في الرتبة الثالثة والأخيرة الغائب. وهذا تستفيد منه عند قوله وقدم الأخص في اتصاله، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلة، يريد به هذه الأنواع الثلاثة: متكلم والمخاطب ثم الغائب. ثم قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. هذا سيقسم لنا الضمائر إلى أقسام، وكلها متوالية تحتاج إلى بسط. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.